الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام خلال رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا عبد المروزي قال سمعت علي بن شعيب صاحب شعيب الحرب يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق، ومن قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونهجره. قلت له: فأتيت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: معاذ الله. ثم قال: قد قال لي رجل بضده. فقلت له: وعلينا أن نقول بضد الشيء؟ ثم قال: أحمد بن حنبل في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قوم على لولا أن أحمد أنكر مثل هذه المواضيع من كنا نحن من قلده، وأحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نقلده. يعني الهجران لمن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، أما الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فإنهم يلحقونه بالجهمية ويكفرونه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت محمد بن عبد الله المخنمي الحافظ يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول من علم الله عز وجل، ومن قال أن علم الله مخلوق فهو كافر. نعم. ومن قال أن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وما أحد ممن أدركنا من العلماء قال هذا. نعم. يعني لفظ القرآن غير مخلوق. نعم. وأبو عبد الله ممن يقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره، ونتبع أبو عبد الله فيما قال ولا نخالفه. نعم. وما أدركت أحدا قال لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. وقد أدركت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وأبا أسامة ويحيى بن عيسى الرملي وغيرهم من العلماء. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا الفضل عباس بن محمد الدوري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث حدثا لم نسمعه ممن أدركنا من العلماء. نعم. وأبو عبد الله عدل الإمام الذي نقتدي به، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا بكر بن محمد بن إسحاق الصغار يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق فهو كافر. نعم. فمن قال أنه مخلوق فهو كافر، هذا واحد. وأما اللفظية، من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهمي كذلك، ومن قال غير مخلوق فلا ممكن، وكلهم خلاص يجب يعني هجرهم وتركهم. نعم. ومن قال ان القران مخلوق فهو جهمي، ومن قال ان لفظ القران غير مخلوق فهو مبتدع. ما القول الا قول ابي عبد الله، فمن خالفه فنحن نهجره ولا نكلمه. نعم. اخبرنا ابو بكر المروزي قال سمعت هارون بن سفيان بن المستملي يقول: القران كلام الله غير مخلوق. وقال هارون: سمعت ابا عبد الله يقول اللفظيه جهميه. قلت لهارون: فمن قال لفظ القران غير مخلوق اي شيء هو؟ قال: هذه بدعة لا نعرفها. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا علي بن الجوي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة، ما نعرف غيرها. قلت لابن الجوي: فسمعت أحدا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: معاذ الله. قال ابن الجوي: قلت له، يعني لسليمان اللؤلؤي ولابن سالم الحلقاني، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذه بدعة ونهيتكم عنها. فقال: نقبل. فقلت لابن الجروي: فمن قال لفظ القرآن غير مخلوق أي شيء هو عندك؟ قال: هذه بدعة يضرب رأس قائلها ويحبس. فقلت له: فلم لا تهجرهم عنه؟ فقال: لو سألني رجل له معرفة ومذهب لقلت اهجرهم حتى يراجعهم. وقال ابن الجروي: ربما بنيت بهم في جنازة وجعل يعتذر وقال أنهم يعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة، وما أقول إلا لينكشفوا عني. أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لمحمد بن هشام المروزي: أدركت أحدا من العلماء يقول لفظ القرآن غير مخلوق. قال: لا، هذه بدعة. أدركت أحدا من العلماء يقول لفظ القرآن غير مخلوق؟ قال: لا، هذه بدعة. وقد أدرك أبا علقمة الفروي وهشيمة وأبو بكر بن عياش وابن إدريس وابن أبي زايدة ووكيعا والمحاربين، وأبا خالد الأحمر والقاص بن مالك المزني، وقال لقد شهدت إسماعيل يعني ابن إبراهيم إذا أقيمت الصلاة قال ها هنا أحمد محمد قولوا له يتقدم يصلي بنا. قال محمد بن هشام وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق وعليه بدعه. أخبر أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أنا صاحب هذه المسألة أو كانت كتبوا إلي من الموسم فجدت على مشايخنا أو مشيختنا وكتبوا إلي من نصيبين فقالوا لي هذه بدعة. قال يعقوب أبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمهم الله. نحن بمنزلة معروف الكرخي رجل كان صاحب تصوف ومثل هذا يعني كلامه في العقائد فيه خلط كبير. يقول هذا يعني الإمام أحمد رجل ثبت، هذا الذي ثبت عليه وقاله، ويعني اجتمع الناس عليه في وقت وهو أن القرآن كلام الله حيث ما تصرف، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهل نفس الأرض، لأن اللفظ يشمل تلفظ القرآن ويوهم أنه يعني باللفظ صوته صوت المتكلم، لكن لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق طب لفظه في القرآن تقرأ القرآن، إذا قلت أنه مخلوق إذا هذا نفس كلام الجهمية. واللي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق برضه هذا مبتدع، لأن هذا اللفظ يجمع الأصل في شبهة. إذا أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي يحتمل تلفظ له الصوت يحتمل ما يقوله وهو القرآن، فهذا وهذا. ووقوف الإمام أحمد الوقوف الصلب أمام هذه البدعة الحمد لله أميتت يعني في وقته، نقف إن شاء الله.